هنا القاهرة. فتح عيونك، شوف جمال بلدك، تأمل. مهما شفت جمال في كونك، تلقى مصر الحلوة أجمل. مصر جميلة. مصر جميلة مع صفية صبري. أعزائي المستمعين، مستمع برنامج مصر جميلة، أهلا بكم. يسعدني اليوم أن أواصل اللقاء مع إذاعي قدير، عاشق للغة العربية وحصل مؤخرا على درع مجمع اللغة العربية. بعد التحية لحضرتك الإذاعي القدير الأستاذ حازم طه، تحدثنا في لقاء سابق عن برنامج أوائل الطلبة وبرنامج اضبط لغتك. نتحدث اليوم عن رحلتك مع برنامج قطوف الأدب من كلام العرب. طبعا قطوف الأدب ده يعني برضو بصمة يعني بالنسبة لي متميزة ومميزة، لأنه كتبته بحب، فرغت فيه كل معلوماتي اللغوية وعشقي للغة والأدب العربي، لأن أنا عاشق أصلا للقراءة باللغة العربية. ده في معلومة نسيت أقولها لك، أن أنا كان من حبي للشعر والنثر والكلمات المأثورة، أن كان عندي كراسات كده يسجل فيها كل ما أسمع حاجة أروح كاتبها. الأدب ده كنت بكتبه كلمة كلمة من الكتب، من أمهات الكتب الموجودة والمراجع. ما كانش بقى إيه ننقل من النت ونكتب، لا. فبقول لك أنا من صغري كل ما تعجبني عبارة جميلة، مثلا نهج البلاغة للإمام علي، قصائد الجميلة لإلي أبو ماضي وغيره، يعني على طول بعض الأبيات تعجبني أحطها. فأنا لسه طالب صغير إن أنا بكون مادة تشكل وجدانك، يعني تخيلي هذه المادة اللي أنا كنت بكتبها بإيدي وانقلها وأحطها في كراسات، دي المادة بتاعت قطوف الأدب بعد ذلك؟ يعني نفس الفكرة، يعني كان بالضبط بقى بدأ في قطوف الأدب بنعمل كده، باخد مقتطفات معينة ومحددة في موضوع معين من أمهات الكتب الشهيرة اللي أنا محتفظ بيها كلها عندي. فجزء من وجداني مع هذه المادة اللي أنا بدأت بعد كده أكتبها بقى احتراف عشان تبقى برنامج إذاعي، عكس ما يكون لسه طالب هاوي حوار بقى. حوار تمام. فباخد بحوله إلى حوار ما بين مذيع ومذيعة وأيضا ممثلين وممثلين من كبار وعظماء الممثلين الذين أجادوا وقدموا على المسرح أعظم الأعمال باللغة العربية الفصحى، فكانت الفصحى على لسانهم هي مكملة لرسالة هذا البرنامج. قطوف الأدب حضرتك قدمته بعد الراحل صبري سلام. صبري سلام. طبعا هو أستاذ صبري هو صاحب الفكرة، حتى احنا من الحلقات الأولى لو لقيتي من البرنامج ده حلقات في الإذاعة تلاقي حتى بالتتر بصوت صديقتنا العزيزة الزميلة هالة البيلي كتقول فكرة صبري سلامة، كنا بنحطها ده في الحلقات الأولى، بعد كده بطلنا. ده نوع من الوفاء. نوع من الوفاء. لأن لازم نقول صاحب الفضل في هذا البرنامج اللي كان بيكتبه فعلا ببراعة. يعني أنا على صلة حتى الآن ببنتي أسماء وعلياء، وحكولي إزاي أنه هذا البرنامج فضل معاه لغاية آخر لحظة في عمره، يعني آخر عمره هو تعبان في الأواخر كان بيقعد يكتب الحلقات لغاية أنه سايب آخر صفحة بالقلم على المكتب ما كملش الحلقة توفاه الله. فشوفي عشق، هو نقل لي هذا العشق. قطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه ويقدمه حازم طه. قطوف الأدب من كلام العرب، إخراج أحمد أبو طالب. صديقي المستمع، نقطف لك اليوم من بساتين الأدب باقة من روائع ما جادت به قرائح العرب من شؤون العشاق والمحبين. فعن العشق يقول الجاحظ: العشق اسم لما فضل عن المحبة، كما أن السرف اسم لما جاوز الجود. وسأل المأمون عبد الله بن طاهر عن الحب ما هو، فقال: إذا تقادحت جواهر النفوس المتقاطعة بوصل المشاكلة انبعثت منها لمحة نور تستضيء بها بواطن الأعضاء فتتحرك لإشراقها طبائع الحياة، فيصور من ذلك خلق حاصر للنفس متصل بخواط سم الحب. ويقول الشاعر المعاصر علي الجارم: الحب أحلام الشباب هنيئة، ما أطيب الأيام والأحلام، والحب شعر النفس إن هتفت به سكت الوجود وأطرق استعظاما. يا شد ما فعل الغرام بمهجة، ذابت أسا وصبابة وهياما. يعني عند حضرتك الجذور لعشق اللغة العربية. أيوة. وأيضا قال لك أكتر طبعا، لأنه هو أستاذي أصلا، دخلت البرنامج العام هو اللي كان بيدربه سينيور، يعني هو بيدربنا بشكل ودي، يعني ما كانش ماسك التدريب بشكل رسمي، لكن انت بتقعدي معاه. يعني كان الاستاذ صبري سلامه يجلس في استراحه المذيعين ومن حوله يعني كل جموع المذيعين اللي بيشتغلوا في الدور الثاني كله بينهل منه، بيدي معلومه لده وبيدي ينصح ده وبيحكي ذكرياته. كان الاستاذ سعودي معاه، فانا يعني تعلمت منه وصرت على نهجه. لما البرنامج وقف أنا تقدمت إلى الإذاعة عمر بطيش وكان رئيس البرنامج العام بعودة البرنامج، وفعلا أعيد البرنامج وكان بيقدمه معايا وبيخرجه زميلنا أحمد أبو طالب، فعملنا فيه حاولنا نستكمل المسيرة، وفعلا الحمد لله وفقنا في تقديمه. وأرجو أن طبعا يكون فعلا سيب بصمة فيه بالفعل، يعني تارك بصمات كثيرة عند أجيال عديدة، وهو بالفعل البرنامج بيقدم في الفترة الحالية. وأكيد في سفر حضرتك للخارج كان فيه أيضا عشقك للغة العربية، أعطاك فرصة أن حضرتك تقدم برامج أكثر وأكثر. طبعا أنا في الخارج طبعا احنا بنتكلم على مصر الجميلة، ولكن أيضا الحمد حضرتك لله حضرتك سفير، تعتبر سفير. برافو عليك، يعني بعتبر نفسي ممثل لمصر، يعني لدرجة مثلا أنا كنت بشتغل، مش عاوز أقول أسماء البلاد عشان ما نزعلش حد مثلا، يبعتونا لتسجيل بعض البرامج في الدول العربية. يعني من الأشياء اللي أنا أعتز بها وأنا بشتغل برا أنه كانت الإذاعة تبعتنا لتسجيل سهرات إذاعية من دول مختلفة. يعني مثلا أنا أروح السنة دي سوريا ولبنان، مرة تانية أروح مثلا المغرب وتونس أو المغرب والجزائر، كله كان يوزعونا كلنا كده. فمش هقولك أن أنا لما كنت مثلا في الأماكن الروعة اللي أنا معتز بها حتى هذه اللحظة، العراق سوريا لبنان، أكتر ثلاث بلدان أنا عشقتهم في حياتي من خلال زيارتي لهناك كإذاعي بسجل برامج. مثلا العراق، وانت ماشية في الشارع بين كل شاعر وشاعر شاعر، يعني شعراء، بلد كلها شعراء. كانت في فترة الثمانينيات، تخيلي يعني أروح هناك أسجل لي مثلا حصيلة 30 ساعة معظمها مع شعراء وكتاب. العراق دي بلد فيها ثقافة عالية لأن فيها علماء وأدباء وشعراء على أعلى المستويات. فعاوز أقول لك على ذكر قصة مصر جميلة، إن أنا أروح بقول لهم أتكلم مثلا مع الشاعر الفلاني، مثلا عبد الوهاب البياتي، قعدت مع جورج الدق في لبنان يحكي عن مصر وعن جمال مصر وعن الكلام القصائد اللي كتبها، ويحكي لي عن ذكرياته مع عبد الوهاب. يعني خلي بالك إن الناس دي مصر في وجدانها زينا، احنا ابناء مصر لكن هم عايشين مع مصر وبيحبوها حب مصر غير عادي. داخلهم مصر، داخلهم مش لازم يعيشوا جوه مصر. مثلا هتكلم مع الشاعر فلاني ورايح اقابله واقول له انا جاي من اذاعه كذا وعاوزين، قال لي انا هسجلك عشان انت من اذاعه مصر. الله، يعني تخيلي، يعني مش عاوز اقول اسم البلد عشان ما حد مقدر بالخارج. انت بالظبط انت جاي لانك انت مصري، مصر وصوت العرب، ويعني عارفيننا من خلال اذاعتنا. فاحنا عملنا بصمه في اذهان الناس دي كلها، وده اللي انا فعلا استفدته من خلال وجودي بره. مصر لم تكن بعيده عن قلبي مصر طول الوقت، وزي ما قلت لك كده بيرحبوا بيا والحفاوه بيا باعتباري مصري وجاي من الاذاعه المصريه اصلا. شيء جميل جدا. الاذاعي القدير الاستاذ حازم طه، يعني حضرتك ذكرت في بدايه الحوار حال اللغه العربيه الان. هل في حلول او نقدر ان احنا نصل الى حل كبير؟ لان فعلا الشباب الان بعيدين تماما عن اللغة العربية، ويمكن كمان عندهم فرانكو أراب، عملوا نفسهم قاموس وعملوا نفسهم لغة، واللغة المكتوبة على الفيسبوك أو غيره وسائل التواصل الاجتماعي يعني صعبة جدا، صعبة جدا لدرجة ان احنا أجيالنا كده ما بنعرفش نقرا هما كاتبين ايه. والله طب حضرتك، حل اللغة العربية ممكن ان احنا نبتدي خطوة اصلاحه كيف؟ نعمل نستغل بقى ان حب الجيل ده لشكل معين في اللغة مش هيخلينا نقدم لهم بقى الطريقة المعوجة الغلط اللي هم ماشيين فيها، لا نصوبها لهم، نقدم لهم اللغة بتاعتنا بشكل سلس. ان انا بدل ما احفظهم القواعد ونفرهم منها، انا اقدمهم نماذج لغوية جميلة، احاول يعني نشوف خبراء في التربية وفي علم الاجتماع ازاي يقدروا يستغلوا توجه الشباب لكتابة اللغة بطريقة معينة، نخليهم يكتبوها بس باللغة العربية، يعني احنا ناخد بايدهم، مش نقول لهم لا انت كده غلطان وانت كده بتهدم اللغة، بهدوء. بهدوء ناخد بايدهم ونديهم اللغة بشكل سلس. طب ليه الناس البسطاء جدا بيسمعوا ام كلثوم في الاطلال وفي القصائد ومصر تتحدث عن نفسها، ويسمعوا عبد الوهاب، بيسمعوا الكلام ده ازاي؟ ومش ده لغه عربيه؟ اللغه العربيه فصحى مفهومه. طب انا اقدم ده، انا استثمر ده، يعني انا شخصيا في الجامعه وانا بدرس بديهم مثلا مصر تتحدث عن نفسها، اخلي الطالب يقرا قدامي وقف الخلق ينظرون جميعا، واطلع له من وقف الخلق ينظرون جميعا ان ده في فعل، ده مين اللي وقف الخلق؟ خلاص تبقى فاعل، ما اقولوش بقى والفاعل مرفوع بالضمه والمفعول به، مش قصتي، انا لازم احببه، يعني انت من نفسك هتحس ان ايه اكثر سلاسه، يعني لدرجه حتى العدد لما تكتبيها بالعربي، انا بلاحظ ان تمييز العدد عند الكثير من اهل الاعلام زيرو، يعني خطأ. يعني جدا، حتى تلاقي مثلا على المسلسلات يقولك ايه الحلقه 13، مش حاجه اسمها كده 13، لازم يكون المهندس ماشي في وصف الحلقه كده، يعني انت بتكرس الخطا، طب اكتب صح عشان الناس تتعلم صح، وهكذا، يعني ده دورنا في الاعلام ودور التعليم لازم يكون كده برضو. اذا اللغه العربيه وحب اللغه العربيه يبدا منذ الصغر من المعلم ومن الاسره. وبعدين على فكره يعني برضو انا عاوز اقول لك على نقطه في المجال ده، انه مش لازم لغه عربيه، يعني اتكلم بلغه عربيه مقعره، هل ذهبت الى المدرسه هذا الصباح؟ مش كده، من استاذنا الجميل الصديق الحبيب الله يرحمه فاروق شوشه كان يقول يا جماعه هي اللغه العاميه والفصحى مع بعض، بنسميها عاميه المثقفين. ايه هي عاميه هي المثقفين؟ هي لغه الاذاعه اللي بنتكلم بيها دلوقتي مع بعض. انا بتكلم معاكي، ما بنتكلمش عاميه مبتذله ولا بنتكلم فصحى مقعره، احنا بنمزج بين الفصحى والعاميه، وهذه عاميه المثقفين، المستوى الراقي من الحديث والمستوى الراقي من الحوار بيكون بهذه اللغه بالفعل. وهكذا يعني ده المطلوب، ان احنا نكرسه في اولادنا، ما نخليهمش بقى ميح في كل حاجة أو مقعرين في كل حاجة. وأكيد من خلال الإذاعة، من خلال الإعلام زي ما حضرتك ذكرت، قبل كل ده القرآن طبعا، أنت عارفة أي حد عنده فراعة في اللغة العربية يقولك أنا اللي علمني القرآن، لأن القرآن علمك إزاي تنطق الجملة صح من غير ما أعرف أعربها. كان الله غفورا رحيما، خلاص عرفنا أن غفورا رحيما على طول تأشر كده. هل العرب الأقدمون كان عندهم نحو؟ كانش عندهم. ده اللي عمل بقى ابو الاسود الدؤلي والناس اللي جت بعد كده في العصور اللي بعد كده، والخليل ابن احمد اللي عملوا لنا قواعد النحو وقواعد اللغه بعد ما كانت اللغه موجوده بالفعل، موجوده كان بياخدوا شواهد من الشعر ومن القران الكريم عشان ياكدوا ان القاعده ماشيه كده. فاذا اللغه كانت موجوده، احنا عملنا لها قواعد، فانا مش عاوز بقى اخلي الطفل يحفظ الاول القاعده وبعدين نقول له النص. الاذاعي القدير الاستاذ حازم طه، ايام قليله ويبدا عام جديد ان شاء الله 2022، امنياتك فيه ان شاء الله؟ والله امنياتي كثيره على المستوى الشخصي والمستوى العام، اكبر امنيه انه يعود الصفاء والوئام الى هذه المنطقه كلها، يعني حصل فيها يعني تغيرات شديده على مدى العشر سنين اللي فاتوا، والبلاد اللي كانت جميله، وتذكرتيني برحلاتي دي اللي انا رحتها العراق وسوريا ولبنان، كانت من اجمل الذكريات، انا عاوز البلاد دي ترجع كما كانت، نرجع نزور البلاد دي، ومصر بقى هي في القليعه وعلى مستوى الوطن المستوى مصر طبعا هي القدوه اللي بتوريهم ازاي الاستقرار بيبقى شكله ايه. احنا بنشوف النهارده مصر شكلها ايه بفضل القياده الحكيمه اللي بترجعنا تاني الى سمعتنا الدوليه، الى وضعنا وسط العرب، الى عوده السياحه، الى الاهتمام بالاثار، الى الاهتمام بالعماره، وبعوده مصر الجميله اللي ان تكون اجمل، وهذا ما نتمنى. نتمناه في العام الجديد وكل سنه. وحضرتك طيب وبالف خير، واحنا بنتمنى لحضرتك كل الصحه والتوفيق والعمر المديد ان شاء الله. حضرتك اذاعي قدير وقدمت لنا كتير وشخصيه محببه جدا للجميع. شكرا، اعتز بيها، وانا بكون سعيد جدا وانا في البرنامج العام اللي هو بيتي اللي انا عشت فيه عمري، صحيح سافرت وجيت، لكن يظل البرنامج العام هو بيتي الاول والاخير. وفي نهاية اللقاء شكرا للإذاعي القدير الأستاذ حازم طه، وألف مبروك لحصولك على درع مجمع اللغة العربية، وكل سنة وحضرتك طيب مرة تانية، وكل المستمعين الأعزاء طيبين، والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين، ونلتقي على خير إن شاء الله الأسبوع القادم في عام جديد عام 2022. وحتى هذا اللقاء لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. مصر جميلة. الأسبوع القادم نلتقي مع صفية صبري.